الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، عود حميد إلى كتاب التوحيد. نحن لازلنا نتحدث في كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الجبرين رحمة الله تعالى عليه. نحن لازلنا نواصل الحديث في نواقض التوحيد في الشرك الأكبر، ونحن في القسم الثالث وهو الشرك في الألوهية، وتناولنا منه أنواع. النوع الأول اعتقاد شريك لله سبحانه وتعالى في الألوهية. النوع الثاني صرف شيء من العبادات المحضة لغير الله سبحانه وتعالى. تناولنا أيضا في اللقاء الماضي الشرك في دعاء المسألة، ووقفنا على أمثلة في شرك دعاء المسألة. النهاردة إن شاء الله هنتناول الشرك في دعاء العبادة. دعاء العبادة هو إن إحنا نعرف إن عبادة الله عز وجل، أو إن ربنا عز وجل بيعبد بأنواع من العبادات القلبية، وفي عبادات قولية، في عبادات فعلية زي المحبة والخوف والرجاء والصلاة كده، يعني عبادات مختلفة نحن نعبد بها المولى سبحانه وتعالى. عبادة الله بأنواع العبادات القلبية والعبادات القولية، في عبادات فعلية كالمحبة والخوف والرجاء والصلاة والصيام والذبح وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وغير ذلك. ثم هذا النوع دعاء باعتبار ان العابد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادات هو طالب بيسأل الله عز وجل في المعنى. يعني المحبة هي في حد ذاتها دعاء، الخوف في حد ذاتها دعاء، الرجاء دعاء، الصلاة دعاء، الصيام دعاء، كلها في حد ذاتها كأن الإنسان بيطلب من الله عز وجل أن يتقبل منه هذه العبادة وأن يثيبه عليها وأن يرضى بها عنه، لأنه إنما فعل هذه العبادات رجاء ثواب المولى عز وجل وخوفا من عقابه. وإن لم يكن يعني هذه العبادات فيها صيغة سؤال أو طلب مباشر، إنما هو داع بلسان حاله لا بلسان مقاله كما يقول أهل العلم. لسان حاله بيقول يا ربي أنا عايزك تتقبل مني هذه العبادة وتثبني عليها ويا رب تجنبني عقابك، ده لسان حاله. وإنما لسان المقال ما بيقولش كده، يبقى هو بيفعل كل هذا طلبا من الله أو طلبا من الله عز وجل الثواب ورجاء أن ربنا عز وجل يعفيه من العقاب. بيدينا الشيخ أمثلة رحمة الله عليه من الشرك في دعاء العبادة. بيقول لنا أول مثال شرك النية والإرادة والقصد، اسمه كده يقول شرك النية والإرادة والقصد. هذا الشرك إنما يصدر من المنافق نفاق أكبر والعياذ بالله. عارفين عندنا نفاق أصغر وعندنا نفاق أكبر. فالنفاق الأكبر هو الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. فقد يظهر الإسلام أو يظهر الإسلام وهو غير مقر في باطنه به، فهو قد رأى بأصل الإيمان، رأى بأصل الإيمان، نافق بأصل الإيمان، كما قال تعالى وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، ودي صفات المنافقين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قد يرائي ببعض العبادات، المنافق يرائي بالصلاة مثلا حتى يقول الناس عنه أنه مصلي وأنه يحافظ على الصلاة وكده. ولذلك الله عز وجل عاب عليهم وفضحهم كما في سورة النساء، يقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس من الرياء والنفاق ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني بيقوموا للصلاة كسالى وكمان يزودوا الطين بلة إن هم كسالى وبيراؤوا الناس كمان، يعني كسل ونفاق والعياذ بالله، علشان هم فعلوا كده قدام الناس علشان الناس تقول عليهم انهم مصلين وانهم بيحافظوا على الصلاة. فيقول فهم قد جمعوا بين الشرك والنفاق. جمع بين الشرك والنفاق. أيضا شرك في الخوف، يبقى ده شرك الايه، شرك العبادة، دعاء العبادة، ده شرك بقى ايه، الخوف. طيب شرك ذكرنا من شرك الدعاء العبادة شرك النية والقصد، في عندنا الشرك في الخوف. الخوف في أصله بينقسم لأربعة أقسام، في عندنا خوف من الله عز وجل، وفي عندنا أيضا الخوف الجبلي اللي هو الطبيعي اللي الإنسان بيتولد به، عندنا الخوف الشركي، وعندنا الخوف اللي بيحمل الإنسان أنه يترك واجب أو أنه يفعل شيء محرم. تعالوا ناخدوا بقى قسم قسم كده، وحتى لو يعني اكتفينا بهذه الأنواع الأربعة من خوف من الشرك في الخوف يعني يبقى كفاية. الخوف من الله، إن الإنسان ده بيسموه أهل العلم الخوف، خوف السر، خوف السر، إن الإنسان يخاف الله عز وجل. أنا لا أستطيع إن أنا أفتش في قلبك عن إنك بتخاف ربنا ولا بتخافش ربنا، هذا أمر بيبقى في السر. فخوف الخوف من الله بيسموه خوف السر، وهو خوف بيقترن بمحبة، بيقترن بتعظيم، بيقترن بتذلل لله سبحانه وتعالى. وهذه أمور الإنسان ما يشوفهاش، يعني أنت لا تراها فيا ولا أنا أراها فيك، لأن مناطها القلب، مناطها القلب تبقى سرية. هذا الخوف بيبقى سري، هذا الخوف بيبقى سري، بيسموه خوف السر. هو الخوف اللي بيجتمع معاه محبة، وبيجتمع معاه تعظيم، وبيجتمع معاه تذلل، يعني خوف في محبة وتعظيم وتذلل لله عز وجل. وده خوف واجب، يعني ايه؟ يعني واجب على كل إنسان مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، انه يخاف من الله عز وجل. كل إنسان مسلم مؤمن واجب عليه انه يخاف هذا الخوف، الخوف من الله عز وجل، لان ده اصل من اصول العبادة، الخوف من الله، لو خوف السر هذا المقترن بالمحبة والتعظيم والتذلل لله عز وجل، هو خوف واجب، هو اصل من اصول العبادة، هو اصل من اصول العبادة. طيب بعد كده عندنا الخوف الجبلي، حاجة بقى ربنا عز وجل بيخلقك بيها، تتخلق بيها، مجبول عليها، مطبوع بيها، طبع فيك يعني. زي ايه؟ اي عدو للانسان الانسان بيخاف منه، طبيعي. الانسان بيخاف من الاسد، بيخاف من النمر، اي حيوان مفترس الانسان بيخاف منه، اي حيوان قد يصيب الانسان بضرر الانسان بيخاف منه، وهذا خوف مباح. يعني ايه؟ يباح للانسان انه يخاف، ما تقدرش تمنع حد منه، لان ده مولود بيه، اسمه بيسموه خوف جبلي، يعني مطبوع بيه، الله عز وجل خلقه بيه. فالخوف هذا المباح ده اذا وجدت اسبابه يبقى مباح، مباح ان الانسان قدامي مثلا في كلب في السكه، كلب ما بيخليش حد لما بيعضه، فانا خايف منه لان انا لو مشيت هعضني، فهذا في سبب للخوف ده الجبلي ده، في سبب، فسببه موجود، يبقى هو سبب، يبقى خوف مباح، يبقى يباح لي ان انا اخاف اخاف من الكلب اللي هو بيعض هذا، تمام، الكلب العقور هذا. قال الله تعالى في يعني عن نبيه موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. ان سبب الخوف موجود، ان جاء من اقصى المدينه الرجل اللي يسعى، قال: يا موسى ان الملأ يتمرون بك، يعني خلي بالك دول عاملين عليك مؤامرة، هيقتلوك، عايزين يقتلوك. فسيدنا موسى خاف، الخوف الطبيعي، الخوف الجبلي اللي هو مخلوق به، لان داعي الخوف موجود، سببه موجود، اي نعم موجود. هؤلاء القوم، هؤلاء الملأ، هؤلاء القوم الذين تأمروا على موسى لقتله عليه السلام، تمام. فده بيسموه الخوف الايه، الخوف الجبلي، طالما ان سببه ودواعيه موجودة فهو خوف مباح لا بأس به. طيب وعندنا الخوف الشركي، ولعل ده بقى هو يعني ايه الشاهد عندنا، هو ان الانسان يخاف من مخلوق خوف بيبقى مقترن بيجتمع مع الخوف ده تعظيم للإنسان اللي هو خايف منه، ويبقى مجتمع معه أيضا مقترن بهذا الخوف خضوع للإنسان اللي بيخاف منه، وبيبقى مقترن برضو معه مجتمع معه محبة. الله ده جعله كالإله، يعني هو ده وضع هذا هذا هذا الإنسان اللي هو خايف منه وضعه كأنه إله. دي كل الأوصاف دي لا تجتمع إلا في الخوف من الله عز وجل، فكيف نجعلها مع مع مع إنسان؟ يعني هذا الخوف المقترن بالتعظيم والخضوع والمحبة لا يكون إلا لله، فإذا أنا جعلته لغير الله فيبقى شرك. يبقى أنا جعلته الخوف جعلته، يعني أنا ممكن أخاف من إنسان بس وأنا خايف منه، خايف من من من إنه يصيبني بضرر، إن هو يقتلني أو إن هو يتآمر علي أو إن هو يعمل أي حاجة فيه، إنما خوفي منه ليس فيه تعظيم ولا فيه خضوع ولا فيه محبة، ده أنا ببغضه وأنا بحتقره وأنا يعني يعني يعني لا أخضع له ولا أميل له. يمكن ما يبقى الشرك لأن أنا لم أجعله كالإله، لا لم أجعله ندا لله عز وجل في الأمور دي، إنما الله عز وجل نخاف منه خوف مقترن بالتعظيم والخضوع والمحبة. لما تجعل إنسان زيك زيه تخاف منه كما تخاف من الله عز وجل، لا لا لا لا، يبقى ده شرك في الايه؟ شرك في الخوف. تمام. ومن ذلك الخوف، يعني انسان يخاف من صنم او يخاف من انسان ميت خوف مقرون بالتعظيم والمحبة، يقول لك خلي بالك الصنم ده ولو انت عفت فيه ولا اتكلمت فيه خلي بالك يزيك، وخلي بالك ده الصنم ده لشأن عندنا، يبقى ده بيعظمه وبيخاف منه وخاضع ليه، وبعدين كمان هو يبقى فيه عنده محبة ليه اما بيبقى خايف منه وليه شأن عظيم عنده يخاف من يحبه، يبقى ده خوف شركي، اسمه خوف شركي. اذا كان حتى في صنم يعني لا يضر نفسه ولا ينفعها فضلا عن الناس، او انسان ميت مقبور يقولوا ده كان ولي من اولياء الله الصالحين وبعدين ميت فيخاف منه ويخاف منه خوف فيه تعظيم وفيه خضوع وفيه محبة، هذا جعله ندا لله عز وجل، فده يبقى خوف شركي. يبقى خوف ايه؟ شركي. يقول لك ده اصلا ولي من اولياء الله الصالحين فانا بخاف ان انا يصيبني الراجل ده بمكروه، يعني اخاف ان هو يضرني، ان يصيبني بمكروه بمشيئته وقدرته. هو ليس له مشيئة وليس له قدرة، ده انسان ميت لا يعني يقدر لنفسه بنفع ولا ضر فضلا عن الناس، لا ينفع يضر نفسه ولا ينفعها لانه هو عاجز فضلا عن انه ينفع الناس او يضرهم. فهو خوفه هذا يعني مثلا يبقى خايف من الـ من الـ من المقبور هذا او من الوالي الصالح ده، مثلا يقول لك لا ما انا خايف منه لا يصيبني بمرض او يصيبني بآفة او يخليني اخسر مالي او اني اخاف انا انه يغضب عليا فيسلبني نعمة مثلا من النعم اللي انا فيها، ده يبقى شرك، ده شرك اكبر يخرج من الملة كمان، ده شرك اكبر لانه هو صرف عبادة الخوف والتعظيم والخضوع والمحبة لغير الله عز وجل. ده اصناف من العبادة في الخوف، ده اصناف من العبادة لا تصرف الا لله، حق محض لله صرفها لغير الله، وكمان لغير الله انسان مقبور رم جسده رم، يعني عظامه تفرفتت خلاص فتفتت، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن الناس، فهذا شرك أكبر لأنه صرف عبادة الخوف والتعظيم لغير الله. ولما في ذلك من اعتقاد النفع والضر في غير الله، الضر النفع هو الله، لا يستطيع أحد، يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص انتهى الأمر عند الله عز وجل. طيب الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هو ده الشاهد بتاعنا، يبقى الخوف والخشية لا تكون إلا من الله، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عطية الملكي الأندلسي المولود في سنة 481 هجرية في تفسيره في تفسير هذه الآية، يريد بقوله تعالى ولم يخش إلا الله، أي يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، لأن دي عبادة. الخوف المقترن بالتعظيم ومقترن بالعبادة ومقترن بالطاعة دي عبادة لله عز وجل، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. آخر حاجة بقى وهنقف عليها، يبقى إحنا قبل ما ندخل على آخر حاجة، يقولوا من الخوف، الشيخ يقول لنا الخوف الشركي إن الإنسان يخاف من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كأن يخاف من مخلوق إنه يصيبه بمرض، يقدر حد يمرض حد؟ أبدا. ممكن ياخد بسبب يمرض، إنما برضه لا يستطيع أن يصيب الإنسان إلا بإيه؟ بإذن الله. زي السحر، ممكن يعمل سحر للإنسان ولكن السحر لا يؤثر في الإنسان، لأن ربنا لم يشأ أنه يؤثر في الإنسان، في المصحول لا. إنما زي ما قال ربنا عز وجل في سورة البقرة، هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا أذن المولى عز وجل بالضر هيتضر، وإن لم يأذن المولى عز وجل والأمة كلها اجتمعت على أنهم يضروك بشيء مش هستطيع أنهم يضروك بشيء الله عز وجل لم يكتبه عليك، خلاص انتهى الأمر. طيب يبقى مثلا يخاف من مخلوق مثله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف من مخلوق أن يصيبه بمرض بمشيئته وقدرته، عامل كمان للإنسان مشيئة وقدرته، عادل مشيئة الله وقدرته، ده شركة، شركة أكبر يخرج من الملة. آخر حاجة بقى هنقف عليها، إن الإنسان يخاف خوف، هذا الخوف يخليه يترك واجب أو إنه يفعل شيء محرم، تمام؟ والخوف ده محرم، الخوف ده محرم. الأولاني خوف شرك بيخرج من الملة، إنما هذا الشرك اللي هذا الخوف النوع الأخير ده الرابع ده اللي يفعله حرام عليه، يأثم عليه، وإن كان ما يخلوش يخرج من الملة إنما يأثم عليه. كمان يخاف من إنسان إنه هو حي إنه هو يضره في ماله أو يضره في بدنه، وده وارد بقى، ده وارد إن يبقى خايف من المدير بتاعه إنه يعمل له جزة، ان يبقى خايف من الضابط مثلا في الاسم انه يمسكه ويبهدله، ده خوف، ده اسمه خوف ايه؟ خوف، بس يعني هذا الخوف موجود، هذا الخوف موجود، بس اوعى تخلي الخوف ده يخليك تترك واجب، حاجة كان واجب عليك انك تعملها وما تعملهاش، او انك تفعل شيء محرم ربنا حرمه عليك وانت تفعله. كمان يخاف من انسان حي ان يضره في ماله او في بدني، وهذا الخوف وهمي لا حقيقة له. إذا كان الخوف ده ووهمي فأوعى، خلي بالك ألا تقع فتترك واجب بسببه وتفعل شيء حرام بسببه، لأن هو غير متحقق، غير متحقق، تمام؟ وقد يكون هناك خوف فعلا ولكنه يسير لا يجوز معه أنك تترك واجب أو تفعل محرم. قد يكون الخوف ده متواجد ما هوش وهمي حقيقي ولكن بنسبة صغيرة، فبرضه هذه النسبة الصغيرة ما تجعلكش تترك واجب كان شيء أوجبه الله عز وجل عليك وكان لازم تعمله، أو شيء ربنا حرمه عليك وخليك تعمله، تمام؟ قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، في سورة آل عمران. وثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه. يعني اوعى يا ابن ادم حاجة تمنعك وانت خايف الناس، يعني من قول الحق، اوعى حاجة تمنعك تقول الحق اذا رأيته او عملت بيه، ان انت يعني خوفك من الناس يمنعك انك تتكلم بالحق اذا رأيت الحق او علمت بيه، تمام؟ رأيت الحق او علمت بيه، اوعى خوفك من الناس يمنعك انك ايه؟ انك تقول وتتكلم بيه، لان الساكت عن الايه؟ عن الحق شيطان اخرس، تمام؟ وكما قال ان ربنا عز وجل يسأل العبد يوم القيامة هو اعلم، لما لم تقل كذا في مقام كذا، كان يقول ايه؟ او لما لم تقل الحق في مقام كذا، يقول يا ربي يعني خفت من الناس، خفت من الناس ما في، او كما قال الايه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزه، فيقول له الله عز وجل وهو يوبخه اياي احق ان تخشاني، اتخشى الناس والله احق ان تخشاه، سبحان الله، يعني الانسان يكون خشيته من الايه؟ من الله سبحانه وتعالى، وما يمنعوش خوفه من الناس ان هو يقول كلمه حق شافها او علمها، تمام؟ يبقى بكده انتهينا من ايه؟ من الشرك في الايه؟ في دعاء العبادة. وقلنا الشرك في دعاء العبادة شرك في النية والإرادة والقصد، والشرك في الخوف، والشرك في الخوف بينقسم خوف من الله عز وجل وده خوف واجب اسمه خوف السر، خوف جبلي وده خوف مباح إذا وجد سببه، وخوف شركي لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، وده اللي بيقع فيه بيخرج من الملة لأنه شرك أكبر. وخوف قد يحمل الإنسان إن هو يترك واجب أو إن هو يفعل شيء محرم، يعني بهذا القدر نكتفي. وإن شاء الله عز وجل يعني نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.